ممكن يجي تجارة قصيرة، ممكن يكون تجارة طويلة. من حين تدفع الثمن بتعطلي، ما تشوفي نتيجة، كنفسك تزبطيها، كنفسك تأكدي منها، هيكون الثمن له ضحية. خلاص ما حسيت بأنك تكوني ضحية بس خلاص. إذا تأخرتي مرة الثانية حسب الغياب، كنت أخيرين الغياب وحسب. تمام؟ أربع غيابات في المعنى حتصير حياة المعنى، تنتبهن حياة التأخير. خلاص يا تمام؟ عشان نكون في المعنى عشر أو دقيقة تاني نخلص الأتندنس، كل معمل بإذن الله تعالى يأخذ منا ساعة ونص. خلاص؟ قد ما أنتم ملتزمين، قد ما إحنا حنقدر إنه الساعة ونص هذه تغطينا. إيش يعني ملتزمة؟ يعني جاي في وقتي، ماني من أول ما أنت داخلة من هناك جوالك سايلنت. لا لا، مو بدك. المعمل اللي جنبك. طيب كل عشان نحفظ المعلومة، يعني ما أبغى أتمنى يعني إنك وصلت ثالث، يعني لعب حق سنة ثانية هذا كله نسوا وابدأوا معايا الكبار. خلاص يعني بالطيب خليكم كبار أحسن لكم كلية. هذا الشيء حيضر لي سنة ثالث، مو زي سنة ثانية أبدا. ما عندي وقت، بس يدوب بس تذاكر، ما عندي وقت المشاكل، ما عندي وقت تصليح الأخطاء، ما عندي وقت ترجع. بس الوقت المعمل تستفيد منه مظبوط. فهمت؟ وخلصت الرزلت حقتي وسجلت الريبورت كل شيء تمام. خلاص؟ أنا هعامل بكل حاجة بالترجمات، يعني أنا حنبه ماري حنبه حقول، لكن ابدا في يوم من الايام تيجي تقولي لي ما سمعت، هذا ما بقدر عندي ابدا ابدا. بعد ما قلت ما هي مشكله تسمعتي ما سمعت. Thank you. نسجل اليوم نسجل بس حاجتنا ونظبط اشياء انا في نفس المعمل عشان ما ترجعين البيت عندك واجب خلاص. اذا حسيت انه في امر يستدعي اني اعطي واجب اعطي واجب، انا ما عندي واجب في معمل الداخل. المهم ان نخلص اللغه نكون فاهمه ومتاكده من كل شيء في المعمل. فهذا بالنسبه لي توزيع الدرجات 15 درجه ترم اول 15 درجه ترم ثاني 15 لثالث ترم 5 اعمال سنه و10 فاينل اكسبت. تفصيل العشرة هذه خلوني اسيب اليوم الريفيجن عشان اقول لكم كيف تقدركم كيف اوزع الدرجه خلاص. الخمسه هذه حتكون على كل حاجه حلوه تسويها في حياتك في هذا الله. خمسه خمسه خمسه اي شيء نسوي خمسه خلاص. لغايه ما تجمعي خمسه ونص كله بالدرجات يعني عشان تصيري خمسه ونص خمسه وربع سوري اربعه وربع كله بالدرجات خلاص. عشان تكون واضحه الفكره بالنسبه لي نفس التقييم العام في ايفالويشن فورم لكل طالب. ايفالويشن فورم لا حق اليوم اقيمك على السيفتي اقيمك على الاكسبرمنت خلاص اقيمك على الريزلت خلاص. لو كان عندنا تصدق في هذا اليوم كويس حيدخل معانا كويس في التقييم. خمسه وخمسه وخمسه وخمسه كم معدلها؟ خمسه. انت اليوم شفتوها جبتي خمسه. اللاب اللي بعده والله عندك مشاكل في السيفتي حتنقص خمسه في حقه السيفتي بس بقيت يومك كان طيب. كم حتصير درجتك؟ ممكن 4.88 خلاص. وهكذا في الأخير المعدلات اللي طلعت معاك الرصيد هتطلع لي عميل جديد يعني كله محسوب. لا أظلمك ولا تظلمني. غلطت لي مرة الحسنات بتهب السيئات لأنك لما تشد حيل ما عاد تنقص بعد كذا هتلاقي هذا الخطأ تلاشى لما صار 4.9 يعني خلاص صرت 5. وصلت الفكرة يا بنات؟ وصلت؟ لكن الإصرار على الخطأ ما حيدمر أحد كلها حيتوقف الدرجة وانا واضحه الحمد لله ماشي بنا. الشيء اللي اكد عليه والباقي انتم تقولوا الاحتياطات اللي اقول لك احتياطات السيفتي انا ما حضري اعلام كامل اتكلم فيه انتم دارسين كثير فسمعوا لي اياها يعني. انت جاي اعلام ماذا مطلوب منك؟ لاكوت هير تايت المكياج الأوبر خلاص؟ قبل لا أبدأ هذا دور إنك إكسبرمنت. أما التجهيز من قبل ما تدخلي هنا. No food, no water. أيوة. أنت بقالي. طيب غير. الحلقة الصورات البنات الصورات الخواتم الضخم الخواتم الكبير. إذا كان الخاتم ناعم ما يجمع. أوكي. الخواتم الكبار الواضح انها اكسسوارز اللي هنا والفرق لا اوكي. الشيء مره مهم واللي هو الكواليتي كنترول والانفكشن كنترول اللي هو الخواتم بتتلبس وانتوا داخلين وانتوا خارجين بس خلاص. طيب انت مثلا مو مقتنعه بفكره نفسي خلا نفسك ما تنزلي. طيب انا اعطيكي لازم اعطيكي هذه الصوره عشان تقتنعي. انت ما ايش تشتغلي؟ معقول الساوند بطال خلاص. حتى السيرم ولا البلد ولا تعتبر شيء بطال. قد يكون العين اللي قدامك مريضة تغمني. تخيل نفسك شايلة معك وساخة وداير فيها بالعالم كله حلو؟ لا أكيد ما حتنفع. فما بالك إنك تروحي الناس اللي جالسين تاكلون خذوا بكتيريا خذوا فيروس خذوا أشياء حلوة من هنا. طبعا أكيد ما أنتم طبعا انا اكد هذا الشيء ممكن تقول ليش بنات التربيه يمشوا بالبوابات ما حد يخاصمهم والمفروض انهم ما يشيلوا. لكن انت غير انت ادرى انك تشتغلي مع سام ولا تقولي انا ما قربت على البنش انا ما مسكت شيء. ترى البكتيريا تطير في الهواء لو فتحنا بكتيريا تشكل وسدنا بكره نلاقي في الميكروب تمام. انتوا بنات مختبرات يعني انتوا ادرى شفتي كيف الوضع يعني مهم انك تكوني مركزه في هذه النقطه انه مو تعسف مو تستغلط الدكتور وزير مش شايف علينا وهذه كمان جت معاها يا ربي. لا الموضوع في مصلحتك ومصلحه عامه. احنا معدل مكاتب اداريه لو فاكرين سنه اولى كيف كانوا معاكم كان كل البلد معانا كل الناس معانا فمتوقع انه الانفكشن في كل مكان فجوك بالبرد وفي الاسياد ما حد يفكر. لكن هنا ايش؟ انت خارجه من هذا المكتب واحد الامان ولا جالس مكتب السكرتيره انا كلكم بكفتين لكن مين يعني بده كلام وسخ وصافات وتروحي لا لمصلحتك ولا مصلحتي بس خلاص كيف الفكره يا بنات خلاص اتمنى ان احنا نبدا بدايه جميله ننسى فيها كل البزرنه اللي في السنه الثانيه خلاص ايام البزرنه بقت حلوه وكبار السنه الثالثه خلاص اتعلموا في الاشياء اللي فعلا براكتيكال بتخصصك ان شاء الله اخصائيه خلاص يا بنات ان شاء الله يكون عام سريع عليكم شوي بس اتمنى ما تسوي لي حركات زايده انا حتى بهدوء خلاص ولا استكشن بالدرجة. بس ما أتمنى إلا إنه في الفاينل يكون أخذ درجة كاملة. وأنا أسعد لحظة في حياتي خلال السمستر لما راح يجي فاينل. فعلاً بكون جدا سعيد. يعني هدفي إنه أنت تجيب فاينل. بس قديش تشوف حياتي؟ لحظة يا لا. يكون ندق عليه مفتاح لا. خلاص؟ نبدأ بسم الله. من انواع السامبل اللي بتستقبلها لعبة درجة الاستريح مين تفكرني؟ نادرا ما يكون هدف يعني مو كومون يجي في الكنسبريسو غالبا يكون بحث وبرا سايتس هو احيانا يكون بس مره نادر سلايف CSF يعتبر CSF one of by the fluid والأدر by the fluid زي acidic fluid and more fluid كل الفلويد ممكن تجينا في قسم الكيمياء بس الموست كومن سامبل حشد لابلت أنا بدي أول حاجة في لابين نتكمل ونتكلم عن اليورين تحليل كامل تمام وبعدين إن شاء الله نتطرق لأدر سامبل طبعا انا عارفة ان هذا الصورة الجميلة جدا اكيد عندك صح عندكم النور هذا الصغير يعني يا رب ريتني اعرف اقراها ريتني اعرف افهمها ريتني صح بس بالاحساس طب انت خصائص مكتبة هذا ريكوست فور تسجل عيني النتيجه بس تسجل سفالتي انت عم تشوفها انا ان شاء الله بنهايه اللابين هذه تلاقي هذه الورقه من اتفه دورات عشوائي لا توقيت عشوائي اخر المكان قبل الظهر الصباح بدري خلاص عشوائي. طيب قديش الضروره مليانه ولا نص ولا شويه؟ ما شاء الله حسب مزاج المني صح؟ ما يدري لا ما يدري حق نص. اذا عينه فعلا عشوائي تمثل العين هاي العشوائي ريفلكش عامله لي ريفلكشن لبقيه اليورين اللي في البدر خلاص. انا إذا كانت راندوم ناخدها ميد ستريم ولا عادي يعني؟ أفضل طريقة لجمع ميد ستريم أفضل طريقة. الحين إحنا تكلمنا عن دوري عادة في بنات في ناس على طول تفتح الدورة وتعمل هذا الشيء غلط. طريقة التابعة هذا الشيء غلط. أفضل طريقة إن تعبير أي دورة يورين سامبل أول شيء كلين إكسترنال كلين بعدين دراما بعدين ديسكار الفيرست بارت أوف يورين بعدين شويه من اليورين ميد ستريم تحط في العلبه وبقيه البدر ديسكارد. ميد ستريم كولكشن هذه الطريقه تخليني احصل في الاخير على عينه استيراد لاني امنع فرصه دخول النورمال فلورا الى الكوكي. طب اذا دخلت نورمال فلورا كنت ايش يصير؟ ممكن تسكارد. ايش ممكن تسوي كمان؟ كمان تشخط الجنس البكتيريا هذه ممكن تعمل ديكومبوزيشن اليوريا الى امونيا. تمام؟ التحليل الاخير يطلع مو بيرفكت. خلاص؟ فطريقه الميد ستريم كولكشن هي الطريقه الصحيحه لجمع العينات حقت اليوريا. طب لو شخص يبي يعمل راندوم سامبل عنده تحليل عادي طالب يفكر كمان مزرعه. شنو مزرعه؟ وتعملوا له كاونت الكولوني اللي موجود عنده اشتباه لانه عنده انفكشن. تمام؟ ساعات ايش يسوي؟ نفس الطريقه. كلين الفيرست بارت كلين الاكسترنال بارت ديسكارد الفيرست بارت اكسترنال. بعدين الفيرست بارت بعطيه اليورين في الكونتينر هذا خلاص؟ وبعدين يحب الكونتينر الثاني اللي هو حق الكلشر. خليني اوريكم صوره. تمام؟ أنا يمكن شفتي هذه القارورة أصغر من القارورة الكبيرة هذه خاصة بالكتشف تعبي الأولانية أول حتى فرصة النوم لا سمح الله باقي شوية نورمال فلورا حتى أي أفتر الكلين أو تبقى تطلع في الأولى معناته بيرفكت فعلا فعلا استيراد هي عينة الثانية. إيش تربي الأولانية الثانية؟ كيف تميزيها ما تكتب كتشف هذه قارورة الثانية؟ كم فلورة بس الحين مصر؟ طب شركة طلعت موضة جديدة وطلعت عيب صغيرة شو نسوي؟ لما تدخل على فكرة انك توصل لمرحلة اكبر اكبر من انك يجيك حاجة انت رح تدي بس الفكرة يعني يجيك البيشنت واللي كان بعمل كنت تدير القوارير انت صرت الكبيرة مو انت الصغيرة اللي يجيك قارورة تعرف ان الريكوست هذا كلشر. على فكرة أقول لك كويس من الخطأ بتجوهات كنتينا غلط فلازم تكون عارف كنتينا الصح عشان يعترفون هي كيف. من يوم ما تطلبي هذه دوارين البنات تجيك الطلبية اللي فوق كيس في أرتين وكيس في علب. شفت فنجير قهوة كيف ستدرس في بعض نفس الحركة جابني كيس علب وكيس أرتين. بعدين جاتك الطلبية من الشركة ركب العلب وظبطيها في الريسبشن حقك إذا جاب ليش أنت جابها كنتينا خلاص؟ هذه تجيكي من شركتها مكفلة. طيب ليش تجي مكفلة؟ بس بنات نسيت الفكرة يعني تجينا قوارير من الأصل مكفلة اللي مكتوب عليها استيراد. خلاص؟ لو مو مكتوب أنت تعبي وما كفلوها أوت. أنت كان عامل زي الثانية كمان تحفظ الحجم يعني خلاص قوارير بعضها بحجم أقل. تمام؟ هذه حقة كشف وهذه حقة هذه هي المخصصة للأفريج هون مكفوط. عرفنا الميد مستريم كولكشن طريقته كيف؟ طيب نجي للعينة الأولى قلنا عشوائية رحت تحللي وقفتي في السرة المتقدمة على الجامعة وقفوك وقفوك آخر شيء كله مسحب منك دم تبي العين. ممكن وصل دورك في الظهر ممكن كان دورك في الصباح. إذا هذه عينة عشوائية ما تفرق معاك. العينة الثانية بنات يسمونها فيرست مورنينج سامبل اسمع اسمع احسن البيبي. أو اول ما يستيقظ الشخص الفيرست مورنينج سامبل، اول ما يصحى الشخص طبعا ايش باعتبار من ليل ليل والنهار نهار، يعني مو اللي بالنوم ونقول له صحيت المغرب لا، ونخبط بالحازم ما هو بخايف. اول ما يصحى الشخص الصباح هذا عين الفيرست تمام. ميزتها مور كونسنتريتد، يعني لو انس انا بدور حاجه مظبوطه بعد عليها مظبوط اخذ الفيرست مورنينج، عشان كده بقول تعال حل في الصباح عشان تكون عينه مركزه، الشيء اللي انا بدور لك والتركيز واحد خلاص. هنا بعدين عندنا حاجه اسمها سكند فويد سبيسمن او سكند مورنينج سامبل، يسمونها كده يسمونها كده من اسمها ثاني عين، يقول لك فيرست سامبل افتر فيرست يعني أول واحدة بعد أول واحدة، يعني إيش؟ وصلت الفكرة؟ يعني أول واحدة تصير بعد أول واحدة، ثاني واحدة هي ببساطة تسميك فيها بالكتب بالذكرية. طيب ليش قال أول واحدة بعد أول واحدة؟ ليه؟ عشان إنه يفرق مع الناس، يعني أنت ممكن دخلتك حمام صارت تفرجك، دخلتك ثانية مثلا 8 9 11 12 ما تفرق بالساعة، في أول واحدة بعد أول واحدة. أول ما يثبتك إنه في ذكرى وقع على الحق خلاص، ما توصلت الفكرة؟ سكند سكند سكند إيش يميز السكند عن الفيرست؟ أقل تركيز وليش طبعا أكيد تكون تركيزها أقل، بس إيش تكون فايدتها؟ يعني إحنا قلنا نبغى حاجة مركزة ناخذ الأولى صح؟ إيش الفايدة من الثانية؟ يقول لك لما يكون عندهم سيرتولوجي دراسة السل حتى الريونيتراكت ياخذ السكند ليه؟ يقول لك السلز اللي تموت بسبب الستيسيس اوكيورينج، شخص نايم واللرين ستيسيس في البلدر تموت مجموعة من الخلايا، لما يحصل الفيرست مورنينج يطلع اللرين السل ما تطلع، لكن تطلع مع السكند كان عملت لها ووش في البلدر فتطلع السلز بالسكند ساعه، فوانس انه احد يهمه دراسة خلايا هو السكند هو الاكسامبل دي افضل. بس الفكره بنا البوست برانديال كونتكشن، بوست برانديال هذه كلمه تجينا مع السكر العالي، بوست برانديال يعني بعد الاكل، بوست برانديال يعني بعد الاكل، بعد الاكل بكم؟ ساعه طبعا ساعتين. لما يقول لك في احد بيحلل صايم وفاطر ايش القصه؟ يحلل هو صايم بدل يفطر ساعتين، وبعد الساعتين هذه ناخذ له العين الثانية. فأنا ما حستطيع بالكلام عنها، لأن إحنا إذا ربي أحيانا حيكون عندنا تقريبا ثلاث لابات. هي تتكلم عن السكري، تشخيص السكري، سكر الحمل، طب لو حصل كذا، طب لو قلنا كذا، لأنه السكري ما يحل العين. شكله عندك سكري، لا، نقعد نعمل تحليل، نتأكد منه، نشوفه مرة ثانية، إنه مو في حكاية إنك تقولي شخص عنده سكري بس بكلمه هو السكري. خلاص يا ناس؟ عندنا 20 4 اور برودكشن تتجمع عينه خلال 24 ساعه، يعني كل الشخص المريض اللي بيعمل تحليل من هذا النوع كان عنده رغبه انه يروح يجمع في هذا الجانب، في هذا الجانب يجمع كل اليورين اللي تجمع في البلدر في هذا الجانب. طيب على طول يدي خلال يوم كامل، يعني مثلا لازم تكون يعني انت ممكن تتخيلين انه ايش هذا الشيء العجيب، يعني صح؟ الموضوع بالنسبه لك غريب، يعني ايش معك 24 عينه 24؟ العينه ال 24 تعطيني ريفليكشن حقيقي لوضع الكدني، يعني ممكن انا اشرب موي كثير بالصباح، لا والله في المساء، لا والله انا ما اشرب، لا والله فحددت توقيت، لازم احدد كيف ظروف اليوم، تكون عشت ظرف كامل، يوم انا كنت افشان وما اكلت وكنت اكلت وانا شربت وانا ما شربت، وضع كامل الظروف احللها ب 24 ساعه. تحليل اللي ب 24 ساعه غالبا ما تكون الاشخاص عندهم لين الفكره او اشخاص تحت الدايلسيس كمان. اذا انت خذيت الملف الحوالي بعد الشر المريض من هذا النوع لازم يكون متوفر عندهم الظرف المناسب انه يجمع العينه، انه بيعملوا مونيتورنج بيشوف كيف حالته كيف مع الدواء كيف وضعه، يكون موضوع في ظروف انه يستطيع انه يسحب او يجمع هذا الكلام. يحصل ظرف طارئ احيانا مع بعض الحوامل يطلبوا منهم هذا الشيء. في كل الاحوال الشخص اللي عنده 24 اور برودكشن لازم يستقل في البيت خلال فتره التجميع. طيب ايش رقم دقيقه والحكايه كامله بعدين بسال. حيودي العيلة هذا الانسان متى؟ المختبر يوم الخميس خلاص؟ فنروح من يوم الاربعاء الصباح بدري الفيرست مورنينج هذه الكبار الله يكرمكم في الحمام خلاص؟ والسكند في الجنوب والثيرد في الجنوب. لا يفتكر السوق هذاك اليوم ابدا ايش في البيت، لا يروح عند جيرانه لانه ما حيحب جيرانه معاه صح؟ عشان ما يبغى ولا كمية تطلع برا، كل الكمية تنحط كل الكمية تنحط كل تنحط تصحي اخر الليل يقول انا طفشان ما ابغى جارو لا معليش بتجي خلاص لغايه ثاني يوم اللي صبحنا على الخميس الفيرست مورنينج يحط فيه اجانب ويشيل شلايل وعفشه والفيرست فور بيجي لعندي على المخ. الفيرست الاول فيرست ما اخذته، الفيرست الثانيه اخذته. طيب ايش الفائده؟ ليش ما اخذت الفيرست الاولى؟ لان عشان تسجل لانه ما عاد شفنا لانه خلاص ابغى الفرز اللي هي المور كونسنتريتد خلاص تكون اخر شيء جاهز. اعطيت الكميه اي كلها لو قلنا كده قلنا لا تعلم عصريه لين المغرب وانت حاجب العينه لا لا هو قصدي انه الكميه اللي تخيلها كلها كلها وجرم كيف اما على فكره مو قرر بس مضبوطه جرم جرم ممكن حاجه كده تكفي الادرك ما ما يكفي الفوليوم كامل. ليه بنات؟ عشان نشوف انه الفكره قديش عملت فلتريشن قديش عملت اكسكريشن خلال 24 ساعه يكون اذا مش صحيح. غير مو بس البوليوم عشان نقول يلا كم لتر وبس نسكت عشان نقول كم في مثلا بروتين في هذا ال 24 كم في كرياتينين في 24 ساعه فتقييم الهرمون فلتريشن ريت ما في فسيولوجي تقييما كدني فانكشن صح صح خلال 24 ساعة لأن طبعا ظروف اليوم تختلف مع الشرب مع الأكل ولا بنقيمه هو يا رب كم شربت البارح؟ شربت ماي كثير مع اليوريك كثير لا احنا ما نتكلم عن فوليوم احنا نتكلم عن المواد كونستيتوينت جوة اليوريك كم تفلتر خلال 24 ساعة لما يكون عندي كوانتيفيكيشن تيست يعني ابغى بالضبط كم بالجرام من الكرياتينين كم حاجة دقيقة ساعتها او كيف كنت بدور له يكون مطلوب عندي 24 اور يورين سام. وصلت الفكره هنا؟ نجي بعدين لاخر عينه عندنا اللي هي الكاثترايز. ايش هي الكاثترايز؟ مصدر كلنا نعرف المصدر. المصدر هذه يا بنات تعطينا عينه مور ستيرايد موافقين؟ ليه؟ لان القسطره تبدا من البلده مباشره صح؟ فما في فرصه تقول الجنور من الفلورا ونفس القصه نفسها الكيس راح يكون معقم تمام؟ فهذه فرصه المعينه تكون استيرايل 100% فلما يكون عندي ابغى عين المريض في كوما اقدر اخذ منه ولا ما اقدر؟ اخذ منه تصرف معي في الجنة؟ ايش ما شوفي يا حبيبتي القصه اللي تركبت يصير الريونيشن عمليه نائره هيدي عملية نائرة يبرد القصرة ويركبون القصرة في عمليات تلاقيها القصرة فيها يورين يعني وكيف فاق ولا عندهم يعني لا القصرة يا بنات اليورين يطلع بدون لا يسعد لو انه هو صح يعني كان حياة غير ما كان حد يحس بالكومبوج الشخص اللي مركب القصرة اليورين لوحده يطلع على صح اول مره فوق مكتوب باختصار او جي تي تي هذا اختصار اسمه اورال جلوكوز تيرستس بس ما ادوخكم فيه اقول لكم عشان انه حنتفصل ونفصل في السكر حامد بهدي نفسك في حاجه نجي للكاثترايز العين اللي طلعت معالج الاستيرايد المناسبه للبكتيريولوجيكال ستدي موافقين يقول لك سبيشالي ان فيميل هو شايف الكاتب هذا الكلام هذا انا ملخصه انا اللي عامله جدول هذا الكاتب له وجهه نظر انه افضل عينه لما نعمل كلتشر يورين للفيميل زورها مقصده هو شايف كده انت شوية يعني كل ما بنعمل كلتشر ليورين فيميل يعني على ليش نعطيه حل؟ أول شيء لازم نتأكد من وضع الأنثى إذا كانت ما فيها فجائن مثلا تكشف البكتيريا. إذا كانت موجودة يا عزو ما عندك وقت انت على طول حتصير قسطرة أقسطرة موضوع على الموسى سواء عمر اليوم فرصة الهرمون فلورا والإنفكشن باعتبار الفجاينة في الفيميل أكثر من الميل مفضولة ممكن ما هي زعلان من هذه النقطة لكن من النقطة هل كل فيميل بتعمل كلتشر تركب أصلا؟ لا لا تعمل لي لحات لا أو لا أولادي إذا كانت مثلا ما في عملية لا هي مو هذا سؤالي خلاص عادي تاخذها في الشيء اللي تكون استرايل يعني على طول يعني على طول تعبيها في اللي لونه ابيض اللي يجي مقفل اكثر من ذلك قلت ايه قلت شيء جمالي رجعت لا ترى مؤلمة يا جماعة ايوه مؤلمة القصة مؤلمة بعدين لك القصة لا لا لا شكرا ما طب ينفع انه دحين هي القسطره هي بكده فيها انبوب ينفع بس هو حسه صعبه شوي انه على طول بالانبوب هي المتخيله مش كده بالانبوب مش كده تتخيل القسطره يعني انا كل مره محتاره حامل اقول القسطره واصل اسكت المختار لا بلد حد بسيط ما توقعت كمان جاوب وحسيت انه حد يجي من الهرجه كده مو سؤال ناخذ 24 ساعه لا هذه بنات تكون كنتمنيشن اكثر القوانين المسلطة الجديدة انت قلتي نجمع فيه وقفل كنتر انت هي جمعت بالطريقة الصحيحة المدستريم كوليكشن حصلت العديد انت ضيما قلت ايه خلاص فرصة لو ما حصل كليم ما حصل اسكاب الفرست بارت ما يلو عينة الفيميل توقع فيها بكتيريا بطبيعة الحال بسبب التركيبة اللي ربنا خلقها للإنسان فهمتي؟ لكن فرصة السحب بالطريقة تقول لي فيه في القارورة بس أيوه قلت لك في اللي بقدر تيجي بس ما تفيد بالنسبة للقارورة هي أكيد إحنا كلنا حلفت بالقارورة المعقدة ولكن طريقة الجمع الصحيحة بطريقة الميد ستريم كونكشن اللي بعض الناس تتجاهلها أو بعض الناس ما تعرفها يعني تعني قصدي هي بتخلي العينة مش استيقظ وصلت لكن لما نجمع بطريقة صحيحة صح مضطر قلت بلا حسب الحال أكيد واحد منوم وتعبان وما يقدر يقوم واضطر يركب على ظروف غير لكن تخيل كل المانج كل الفيميلات اللي يجوا على المسرح ركبوا قصة والله مؤلمة أساسا بقوة خلاص يا بنات طريقة الميدستريم كل شيء للطريقة الصحيحة اللي ممكن تخلي الكاتبات الزعلان من الإيميل خلاص نجمع بالطريقة الصحيحة يا بنات عرفتي شو الفكرة؟ أنت بكرة النهار أنت أخصائية مختلفة أجيك أنا المريضة الله أعلم إيش ثقافتي إيش دراستي أنا جاي بشهادة ديبوكراسي لا جاي بعمايتي وأكلمك في أخصائية مختبر مو قرات يعني اسكتوا هاكي قارورة وجبيرة وفي وحدة محترمة تقول لها يا ماما صور كذا وكذا وكذا ممكن نعمل قايد على الباب صورة يعني صورة توضيحية بالقدر المستطاع أنا بشتغل مثلا يعني عندي راوند عندي روتيشن أنا عين سوبرفايزر في مكان عندي بعيا هذه المكان الصغيرة طريقة الجمع الصحيحة الصحيحة خليني أحصل على عينة صحيحة ونتيجة صحيحة تعالوا نتخيل العينة ما كانت مجموعة بطريقة صحيحة كمية هائلة من النورمال فلورا دخلت عادنا الكومبتيشن على الميديا وعلى النيترات النورمال فلورا تزاحم وغذاء وفي انفكشن مع الزحمة دي متى يحصل لها البكتيريا ان يحصل لها بيوريفيكيشن انها دخلت في الزحمة مع التزاحم على الغذاء والاكل تطالع في البيت اقول في انفكشن ان شاء الله يروح احيانا وشفتوه في المايكرو لما يكون في انفكشن تلاقيه كل الميديا نفس الكولون نفس نوع واحد، لكن لما تكون نوع مفرورة هذه بيضة وهذه وردية وهذه زرقاء وهذه مخضرة، لأن هذا حي هذه فلان وهذه علان كل البكتيريات موجودة. لكن لما تكون عينة مجموعة صح فيها انفكشن تلاقيها مصفاة نفس اللون. أكيد إنكم شفتم صور أكيد لو شفتوا كثير في الماء في نفس اللون تكون شفتوا صور كثير على بدري خلاص نحسن كثير بعيد إن هذا الشيء مرة مهم. إنك ممكن تحط ورش داخل الحين في طريقة سحب العينة، أنت ممكن تكون رئيسة قصة سحب العينة، أنت ممكن يكون عندك راوند البداية على سحب العينة، كل مستوعبة إيش الورش وعارفة الكونتينر الصح والسامبل الصح. جبنا القهوة البروتين اللي نبغى نقيس فيها جنرال يورين أناليسيس، لما نقول يلا هنعمل يورين أناليسيس لعينة عينة عينة اليورين يا بنات احنا نفحصها من ثلاث جوانب، فيزيكال شك فحص بعدين كم حجمها كيف شفافيتها ايش لونها وكيف رائحتها تمام. هذا ظهري. المرحلة اللي بعدها انه اللي في الكونتينر هذا العلبة حطه في الكيوب عشان يصير طويل عشان ادخل السترب ويستوي واقيسه كيميكال عشان اشوف المواد الذائبة التي لا ترى مواد دائمة مكرة، لكن تنفحص بكواشف معينة تدورها وتلاقيها. أكيد شوفنا السكريبس. كل مربع هدفه في الحياة إنه يكشف عن حاجة واحدة. هذا مربع عشان سكر، هذا مربع عشان أسيد، هذا خلاص. بعدين نفس هذا التيوب اللي هو سنترفيوج تيوب نحطه في السنترفيوج ونطلع منه. طبعاً كمان سوبر ناتج وسيدمنت نرمي الطاقي. والسدي مديني أسفل إيش نسوي فيها؟ نحضر الصعيد. إيش حنشوف؟ الأشياء الغير بوابة اللي موجودة فيه زي الخلايا زي السلامات وإن شاء الله حبة حبة يعني هذا اللبن يكون غطينا أمين خلاص. أنا شفتوا هذي الثلاث صفات؟ دقيقة يعني لما عندي شفتوا هذا الجدول؟ هنا الفيزيكا بدأ الموز يتفكك خلاص ونبدأ نشوف غلط منها تسجل لنا هذه هي أم هذه هي عشان أعطيك شمرتها نجي للفيزيكا. طبعا أنا عشان الموضوع بسيط النص معاك والمذاكرة من النوم والأسئلة عمرها ما تطلع من النوم خلاص عمرها ما تطلع اللي موجود في المذكر اللي موجود في المذكر لا تسجل بس عشان سيفينج للتالي تلاقيه أكلمه كأنه سوالي عشان نبدأ نغطي يعني ما حاجة عقلان بكل النور يعني أبرامعات وترجمي وبرامعات وترجمي خلاص؟ نجي أول حاجة نتكلم عن الفون. طبعاً لازم أحكي بالي حاجة إنه يورين فوليوم يعتمد على الفلوديدين مرة مهم حكيها بالي قديش الفلوديدين قديش يكون فيه يورين خلاص؟ إضافة إلى ظروف المحيط. الظروف العادي الفلود اللي قديش بتاعتي قديش الجو اللي انت عايشة فيه كمان بيض خلاص؟ نورمالي الناس الطيبين الطبيعيين يتراوح الفوليوم حقهم من 750 إلى 2000 ملي فور أور أو دي. ما أقدر أحكم على حجم عينة عشوائية صح؟ لازم 24 ساعة يكون هذا هو الحجم الطبيعي. إذا زاد نبدأ الحين نجينا مصطلحات جديدة. إذا زاد الحجم عندنا نسمي حالة نسميها بولي يوريا. إذا قل نسميه أوليغو يوريا. إذا عدم أن يوريا. رح تحسب بداية صعبة تحسب أتفهم مصطلحات تعرف بولي يوريا يعني كثير أوليغو يوريا كثير اليوريا يعني نارية. الشخص يبغى يعمل يوريا بس ما في. نجي نشوف حبة حبة إيش الأسباب اللي تؤدي لي لكل حالة. شوفوا الجوالين عشان بقى جالون أبيض. هذا جالون حسب الشركة. شايفين التدريج واضح؟ لو وقفتي كده مدرج، لو وقفتي كده مدرج. نجي نحسب الفوليوم، مو نجيب البايو دكتور ونقول واحد مين لا بس توقفي تشوف الإشارة على الكام تقول الفوليوم كذا وكذا يعني يكون هو جرادويت خلاص يا بنات طيب نجي للبوليوريا ايش المرض اللي خلي عند الشخص بوليوريا؟ ايش الحالة اللي حوالينا؟ خلاص قدرت ايش يسوي لنا؟ خلي عندنا بوليوريا الستريس زي الاختبارات زنقة كل شوي دخل لغاية ما دخل الثمانية أنت داخل العشرة قبل الأخيرة صح؟ هذا ضرب طبيعي تمام؟ اللي ممكن يحصل وليس باثولوجيا مو إنه أنت مريضة لا هذا طبيعي خلاص؟ متى يسأل الشخص قولي بيوني حالة مرضية يقول أنا ما تروح خلاص؟ باثولوجيا كان زي إيش؟ كلة الماء ليها بس هذا جديد غير عن كود ويذر والستريس شخص بس يشرمون شغلة الشغل يشرمون ايش بس يمحان يقول انه طبيعي طبيعي عنده بوليوريا ده شنو بتبسكو ما داخل ما خارج ما انيوريا فليش كده ما في من البيت مرة ثلاثة بس هناك شيء في ازداد حصل حصوة قفلت خلينا طب نوقف شوية على كلمة البوليوريا لما اجي اسجل النتيجة حقتي عندي عين عشوائية هذه العين العشوائية مو البوليوم حقها مو مهم ليه؟ لأن كل واحد عمل البوليوم على كيف يعني في ناس تعرف القارورة شيء تنطفى مليار كوبي صح؟ كل الجنان يصير بعد الإنسان بهذه اللي تتجمع وارد وشخص يمليها نص شخص يمليها زيادة شخص يعني إذا ما لها ريفليكشن حقيقي لحالة المريض هي كلينيكال إن سيجنيفيكانت صح؟ كلينيكالي انسيجنيفيكانت السؤال اكتبها اقول انه جتني عينه تيوري كذا وكذا ولا ما اكتبها؟ لا كلنا متفقين انه هي انسيجنيفيكانت ما لها دلاله طبيه ابدا لكن اكتب اللي يقول اكتب يرفع واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 اللي يقول ما أبغى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة زائد ثلاثة ونص اليورين اللي يخرج مثلا يكون النورمال حبه كده ملي فاذا كان اقل يمكن يعني يكون ما هذا ضمان ده اللي يصير اصلا ايش دراك انا سويت فيه ما اقول لك انا اكحب حبيتها شوي مش دول انا كبيت ما لها ضمان يعني انا ساعات احس صباح ما اقول اشرب ولا حاجه خلاص ممكن يكون عندي تطن في راسي بعد الغداء امسك الكيبورد صح ما ابغى اعرف عشان دوام بردانة واللي يوقف يعني برضو تفرق إني ما لها قاعدة إني الفوليوم حقي واليورينيشن هذه ما لها دلالة أبدا حتى لو عملتها كلها حطاني جالوت قوارير عدة ما لها دلالة هو زي تحديد الأرز دحين أنت من قلتي لما نحسب الحجم يكون في 24 نحتاج الحجم طب في هذه الأسامة ما نحتاج الحجم لأنه إحنا يعني بنشوف حاجة تانية إنه يعني مثلا ما احنا مركزين على الحجم ما احنا مركزين على الحجم والحجم ما يدلني على حاجه المريض احنا موافقين احنا وافقنا عليه بس الاخير اكتب لا اكتب يا دكتور انا مش قادر هذا الحفظ هنكبر لها زي كده فيكون يعني في عندي روتيني ما عندي وقت الحفظ once نجت you have to process word لا بتكتب عندي وجهة نظر ثانية بس كده لازم هذه قاعدة يعني عشان نكتمل بس كده لازم عشان نكتمل هذا ايش سميها ايش for documentation and standardization بس كده عشان نكتمل هذه بين قوسين عشان standardization لنا لأن انت بده ما بكتبها طب احكي لك على انت ما حيكلف عليك لو لكن هي نقول حكاية الاحتياط خلينا نفسرها بقصة في يوم من الايام جاء عينة من سبعين لما قلت لك عينة من أطفال أو من حضانة توقف في ألف وقفة الطفل مو سنجيب لك عينة جد يعني الطفل في المدرسة أيوه تكلمينه ويفهم أبوي هاد عيب عبدي أيوه لكن تدخلي معاه تصرفي لكن في أطفال نوم وفي أطفال بس هذا الدايفرز حضانة هذول ممكن يكون في صعوبة في جمع العين في الحالة طبعا ونس اني انا رحت لك حطيت لك تو مللي في القاروره وعملت لي ريجكشن صح برافو عليك اني انا انسانه كبيره عاقل بالغ راشد اقدر اجيب عينه محترمه اثنين من ايش اسوي فيها؟ ايش حاعمل كيميكال ايش حاعمل سنتريفيوج ايش حطلع سنتيمتر صح؟ لكن طفل صغير انا اوقف هنا واوقف كيف طبعا جمع العينات عاده ما حيكون مسؤوليتي انت مع بعض حيكون المسكين اقوى يا المرضى اللي هم تداومون معاه جت كم عينة بس للأسف كانت قليلة خلاص؟ في احتمال يكون العين الصغيرة هذه ما تعمل لي ريفليكشن احتمال مو أكيد ما هي ريفليكشن دقيق الدكتور بيدور شيء ما هو شايف حط في بالك انت في المختبر انت مو الحكم الوحيد عن حالة المريض لاحظوا ان المريض يشوف الحالة بيحكم على الدستوري ايش يشتكي من المريض اللي يصدق مع المريض ثم يطلب التحليل في هذه الحالة يا جماعة تخيلتي في هذا الوقت ممكن الدكتور بيدور شيء بعينه شيء بعينه لا يلقى صح؟ والله انا شايفه من عيني صغير في احتمال الراس حقها ما يكون في سدمك محترم اتوقع كتبت انه اثنين انه هذا العينه جتني فقط اثنين مليون واشتغلت وطلعت النتائج اللي ربي قدرني عليه عم انا ايه سويت افضل ما عندي رحت للدكتور مناسبة لحالته تمام؟ ما هي ايش؟ يعني تناسب اضبطها ما تناسب غير كان بيدور شيء ما لقى حاسس ان الفوليوم ده لو انه كان اكبر كان طلع لنا سنتيمتر اكبر ساعات ايش يسوي؟ حياته عينة تمام؟ لكن انت صعب عليك ترفضي عين الطفل لكن لو عينه قدرت جاتك 2 مللي كده نقطة بالقارورة طبعا اكيد حترفضي وصلت لكم فكرة بلا؟ سؤال مثلا لو اعطاني كثير من الكريم انا احتاج سنتر احتاج كميه اكثر لو مثلا ماده الماء او شيء زي كذا طيب اقول لك مثلا اليورين ترى المفروض انه بسيط يعني حتجيبي هذا البوتل حتاخذي منها تيوب بس صغير تمام عشان بس تدخلي وتخرجي يمكن شفتوه ما حيلمس الفوليوم حقها تمسكي نفس التيوب ده تركزي في السنتريفيوج تكبي بعد ما يحصل سنتريفيكيشن تاخذي الراسي تحضري منه وتشرحي تمام؟ هذا الشيء كله بصحة نفس العين ما غير كله نفس العين واخذ منها نفسها نفس يعني قصدي ما اخذ تاخذي من نفس الضرورة على طول تحطي الجوب تشتغل على التيوب خلاص؟ طيب هل التيوب ده يعكس حقيقة الضرورة؟ ايوه لاني اول اعمل ميكس بعدين اخذ يعني العين اللي تركض شوية لازم اعملها ميكس بعدين اشتغل عليها خلاص اي عين تترك فتره لازم تتحمل معكم تحسوا يعني رصد الامور تحسوا انكم لسه يعني الامور متلخبطه حقك طب لا اسوي الموضوع تجربي تحسي بطعم الموضوع اصلا خلاص يا بنات احنا نكتب لما نكتب عن طول عشان بس يعني عشان انت تكوني مقتنعه ما كنت في حاجه وتحس انه ايش انا استاذ قاعد بس اكتب ولا اكتب لا احس انه انا اكتب لان انا عارفه ليش بكتب طيب بالنسبه للراحه عند اول ما تفتحي قاروره اليوم تفكري خلاص ما فحت انت لو عملتي ايدك كده 3000 طب احنا عارفين انه ريحه اللون نوعين الحج يروح له ريحه ايش يروح كده ولا لا الروائح اللي حسب تصنيفها الكيميكال يعني نسميها رائحه الامونيكال رائحه امونيكال دي ريحه الامونيكال يعني الريح تشوف فتره الريحه اللي يجلب عليها تحول اليوريا الى امونيا بفعل البكتيريا الاكل يخلي الريح امونيا خلاص هذا سبب ممكن سبب الاستعمال ممكن بسبب البكتيريا الاكشن ما يبقى عندي احتمال فانا كتبت ان الريحه امونيا ابدا اغير بحيث لما اشيل المشرفه تشيل البكتيريا مخي بيشتغل معايا انا حاسه كده ابدا اشوف في رائحة يسمونها فروتي أو سويت أنا ما أكذب عليها فروت اسمها فروت يعني تجد برشوم برتقالة يا ربي اللي تشوفيه فعليا فعليا حاجة لي شبه ريحة الأسود شايفين الأسود تتكون كده هذه حاجة لي تحسيها قوية فاس هم سموها فروت ما حد زعل فروت فروت بس عشان خشم يميزها هي إيش هي رائحة أشبه تكون أسود خلاص يا جماعه وصلت الفكره؟ طبعا انا درست قالوا لي فروت فروت بس تحتاج يعني اسمها تتجلي هي بالظبط كده طيب فيكل احيانا فيكل من فيس تكون في مشكله فاستيولاري زي الفتحه جايه بين اليوريثرا والمستقيم الجي اي تي بيطلع ريحه السبيرين ما صفرات كان رائحه الصوت ما هو رائحه خلاص؟ وصلت الفكره؟ الأبيرنس لونه إيش لون الأبيرنس يلو يلو يا بس يلو يا يلو دار يلو هاي أفتح أفتح أفتح أفتح بدأت أبيرات عليك أحمر في شوية حمرة ما أدري شوية أقل بزجر يقوم يطلع صحيح وسامح يعني بس اشتغل يعني تفهمون حالك بيكون طيب لما يكون طبعا فكره يعني يقول لك تروما او انجري خلي البلد ما يلحق احمد الحين اليوم شخص ما دخل حادث مرور من بعد الشغل عن طلبوا له مجموعه تحاليل كتبوا دخل الطوارئ اليورين اللي جابه عباره عن البلد قدام الحكومه عشان كسرت الكلمه ممكن يكون انفكشن ده السيفير انفكشن طلع لي بلد انه هي بس لما تكون شوية على بني يوقعي من الدم هذا ايش تكسر سبب او لا الحين يجي العين ملكي يعني ابيض هذه مليانة بس بس يعني جاهز انه يستضيف اللي هو WBCs مين خلاص يجي ليه هذا نورمال يورين تعالوا نشوف هذا هذا براون هذا براون هذا كلنا نقول براون لا تحكم في الدستوريو تحكم في القانون الأصلي بحث إلى الآن كلنا اليوتيوب رسالت قالوا لما شفت البوليوم حقها جايب ابيرت حقها شايفه الكلام فالاول كلنا نتكلم عن القالون لان هي بنات لو غيرتيها من الكونتينر الكبير اليوتيوب صغير تبدا تخف الالوان ممكن انت تمشي خلاص حكمت على حجمها على ريحتها على منظرها باقي معانا التربت يا ربي وانا بطالع فيها شفافه ولا عكره نورمال لازم تكون ترانسبيرنت شفاف اذا فيها تربت يا ربي ايش السبب يا قول ممكن قعدت استعد انتركت تمام استعد انتركت فترة اغمرت الصح اغمرت يعني انا مسمينه طبشان انشغلت بشيء غيرها حطت واحد قلب في العينة حصل ظرف ما جعلتها تترك فترة مع الستاندينج هذه البنات ترسب املاح امورفس تسبب عكار تمام لو انت تحب تجربي ممكن تاخذ اي عينة خلاص تربي تسبي حتى لو تترك الحمى حتى تترك الحمى خلاص يا بنات معتقد ان العينة فيها عكار تسبب الستاندينج اذا ربي ايوه احيانا نلاقي العينه لما تجيك تحسي بالنشف الامر بس تحسيه زي شايفين مساحه العدسه لما تقول كل شيء انت ماشي في الجيب الدنيا مغمشه مغمشه مغمشه حتكتب انه عندك شايف املاح مره كثير درجه الصوره احيانا تكون غير واضحه لكن تكون اثر على الفيش في ليش لا ممكن ياثر على الفيش وعشان كذا احنا عندنا ستاندرزيشن في الورد وانس انها جاتك امسكيها بسم الله والله لونها كذا حجمها كذا شكلها كذا سجلتي بعدين على طول حطي في اليوتيوب وابدأي اشتغل الكيميكال، الكيميكال كم ياخذ مني؟ في كمان اخذت السكريبت سجلت الريزلت حقته حطيتها في السنترفيوج خمس دقائق لقيت ستاندينج جاهزه ورحت على المجلس. هذه ما تجي فيها فرصه ستاندينج لكن ستاند ساعه انتركت بعدين صح لما نجي نشوف هي لمين مكتوب لها رقم ساعه فاكثر. لما تكون ساعات اللي يكون في القصه اللي بيشتغل غير انسس الروتين شغال ممكن مشين 20 عينة دفعة 10 عينات دفعة احتراف ايوه عادي وسهل الموضوع سهل يعني لازم تشتغلين الامور في الاول تحسي نفسك مع عين واحدة ودفعة بس بعدين تصير سلايدات كذا بالجامد ان شاء الله خلاص ممكن يكون سبب وجود النيوكوسايد يعني في انفكشن ممكن يكون في انفلسل ممكن يكون في هذه أسباب ممكن تسبب لي التربيتي أفضل نجي للكيميكال إزامنيشن لا شو هذا السبب طب هذه كورونا سوداء فيها كورونا بين كوميرشالي بريبير إيش يعني؟ شركة كل شركة تعمل الباندات هذه كل باند مقيد تجاه شيء محدد بعينه تمام؟ وهنا تفسر لك ايش هو وتوريني درجات الف. اوريكم القانون الثاني. هل اقرا ايش؟ ترتيبهم كيف؟ هل عليك حفظه؟ لا ابدا ما احفظه ولا اكتب اني احفظه. حسب القانون، طب القانون غير طب غيروا الطلبيه اللي كنت اشتغل مع شركه معينه بعدين غيروها عادي زي ما جتني قرارة جديده الستريب اللي اطلعه من علبه هو اللي استخدمه يعني على نفسه طيب نجي نشوف اوريك حاجه ثانيه هذه الاوروبيه مسكت الورقه حقتها وفرقتها عشان تشوفوها خلاص تأمل يقول لك الصفين اللي فوق حق البلاد ايش معناته؟ لما اجي ماسك الستريب احنا شنو هو ليك كيف تمسك الستريب؟ السهم كيف؟ تمسك الستريب كيف؟ في شركات تقول لك امسك كيف؟ الموضوع مره بسيط حسب الشركه ايش قالت لي انا تمام؟ حتمسك الستريب كيف؟ فهذا اللي في ايده هذا الستريب يقول لك تيجي تقارن المربع الاول بالصفين اللي فوق يا رب يشبه الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع او الخامس او السادس وتحت كل مربع في رقم توضح لي التركيز خلاص يا بنات نجي من بعد اليوروبرينوج اول صف نورمال اللي بعده بوزيتيف 2 بوزيتيف 4 8 12 وهكذا خلاص بعرف الارقام وانت ماشي يا رقم يا بوزيتيف يا رقم يا بوزيتيف خلاص بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف يبقى انا فيك الثامن عشان بس تكون ما ادري اعتقد هذه راح تكون زي هذا ممكن نصدفكم جنب البوزيتيف هذا رقم في ناس تعمل على رقم تقول لك التركيز وناس تقول لك الوزن. أنا عن نفسي أحس سؤالي إحنا الوزن بس الوزن. ده الوزن هو سيمي كوانتيتيف. خلاص؟ فأنت تقولي لي في ولا في بزيادة ولا في جدا؟ نحن الصف الواحد يحتوي على نفس التدرج من اللون نفسه مع لونين نشوف الكيتو. فده بيش لما غمك نيجاتيف يعني ليش ما في شيء؟ غمك وردي. أغمض من الوردي. ممكن فش أي كتب أخضر؟ لا ليه؟ لأن المادة الكاشف اللي على السترب يكشف اللون اللي طالع كل ما كانت المادة الموجودة هي الكيتون هنا أغمق أو أكثر تطلع معانا اللون أغمق كل ما كانت الكيتون فيوري أكثر كل ما طلع اللون معانا أغمق كمان كده نجي من التركيز هنا البي اتش هذا له علاقة بين الحمد والله التدرج ماشي بنفس الدرج مو فجأة تلاقيه قلب ولد تعرف فوق ولد مستحيل قلب فجأة أزرق وهكذا خلاص يعني أمشي بنفس الصف طيب يا ربي أنا ممكن أخطئ لا سمح الله وأحس هو بوزيتيف 2 وهو بوزيتيف 1 عشان أنا أقدر من اللون يقرب هنا ولا يقرب عادي الموضوع بسيط جيب الستريب في الوسط بين اللونين اللي شفتي فيهم أقرب لنا ولا أقرب لنا خلاص؟ وانتي في الوسط قلبك حاسك لوين أقرب؟ عادي أنت تحكم القلب عند عيوني لو أحس أقرب لك اللي أقرب لك صدق اللي ولا كان يعني شفته غير وغير الحين شفته يعني غير لا المرة ما بسيط لا ما صح لا المرة مرة بسيط إيه لو كل الناس شو زي بعض إيش لما بلا بقول حكس إيش لما مش ده وريني خلاص شايفين زي بعض لا تشوف كيف نفسك إيه شايف غير ولا نشوف ألوان زي بعض يشبه ده ولا يشبه ده طب ممكن يكون في الوسط بين الاثنين بس اقرب لك بتتكلمي يعني تخافي اطمئني طول ما اذا انت مشاكك في نفسك وما انت واثقه في نفسك واحد كل شيء يطلع غلط في الحياه كل شيء اذا انت واثقه شوي في نفسك اول ما خلص انا شايفته كذا ولدي او انا شايفته اخطر غرامي انا كذا بالثقه انك حدش نص ساعه يا ربي يشبه ده ولا لا يا رب فهمت بيروح يعد عليك الوقت وانت مخدده بينك وبين الحيره اللي انك لا موضوع بسيط وانا اقدر احكم وانا خلاص واثقه في نفسي واعرف اقيم ايش اسم سبيك جرافيتي يا بنات؟ وزن حجم من مادة الماء إلى وزن نفس الحجم من ريفرنس من سوليوش نجيبها ببساطة تخيل عندك ديستل ووتر ايش دايب جوده؟ ولا شيء ماء فقط تعالوا نشوف اليوريك عباره عن ماء دائب في اشياء كثيره نبدا نقول نسبه وزن هذا الفوليوم من اليوريك الى نفس الفوليوم من ديستل ووتر هو الريفرنس سوليوشن فنسبه وزن حجم في شيء ونسبه حجم وزن ما في شيء وزن على وزن وحده الوزن مع وحدة الوزن خلاص؟ ايش يبقى معانا؟ ولا شيء معرفش بس بالجرافيتي؟ مرة واحدة أقول لك النورمال ايش؟ بس بالجرافيتي 1.002 إلى 1.035 ملي جرام دقيق الرقم متمخمخين زين بس بالجرافيتي أصلا ما لها وحدة ما لها وحدة زين بي اتش لا وحدة؟ لا تروني يا وحدة خاصة بنات كل ما كان الفلويد زيادة كل ما سلسة جرافتي كل ما كان الفلويد أقل كل ما زاد طب كل ما زادت المواد الذائبة زاد سكر زاد بروتين على نفس الفلويد تزيد السلسة لا والله ما في سكر ولا بروتين والفوليوم هو نفسه سهلة؟ خاصة موضوع عاد بقديش يعني المواد بالواقع طيب طبعا انا عشان اقول لكم انا راح امسك كل كلمه اقولها بس هي تكون معاكي مهم بحيث فينا وقت اللعب اني انا اقعد اقرا وترجمها خلاص البي اتش نورمال يعني كم؟ 4.5 إلى 8 خلاص هذا نورمال هتتراوح من اسيد الى خلاص متى يصير اليوريك اسيد؟ زي الدايبيتس لما يحصل عندنا كيتو اسيدوسس متى يصير اليوريك مور الكلاين؟ اذا في يا ربي ليش فك العرض؟ بكتيريا البكتيريا ايش تسوي في حياتها؟ تكسر اليوريا الى امونيا والامونيا عادي خلاص؟ فوانس اني انا بالستريب ماشيه اول شيء شفت العينه تربت ولما مشيت الستريب طلع البي اتش الكلاين بدا مخي توجه لوين؟ توقعي فيه؟ حبه حبه معاي؟ خلاص يا بنات؟ نجي للجلوكوز ببساطة شديدة كمية الجلوكوز اللي تتواجد في اليورين تعتمد على كمية الجلوكوز اللي موجودة في الدم إذا حصل حالة هايبرجلايسيميا يبدأ يصير عندنا سوبرجلوكوز يوريا هل كل جلوكوز يوريا ناتج عن دايابيتس؟ لا تتبعك هو ما ممكن يكون نصكم وأسهل شيء بس ثبت في دماغك إنه هايبرجلايسيميا يجيب جلوكوز يوريا لكن مو كل هايبرجلايسيميا عبارة عن دايابيتس نجي للكيتو ايش هو الكيتو؟ هذا مثلا كسر الدهون تكسير الدهون بشرط عدم وجود كربوهيدرات مثل الجلوكوز اسمع صح؟ عدم وجود كربوهيدرات مثل عدم وجود كربوهيدرات كل شخص مجاعة يبدأ جسم يتجهد الدهون. على فكرة أنت ممكن تودي جسمك لهذا المسار متى؟ سوري أبداً كربوهيدرات ما في سكر حلويات عصيرات محلاة أبداً أبداً يبدأ الجسم يشتغل على الدهون ويطلع معانا كده. خلاص يا بنات؟ قلنا يا زيادة في سوري يا نقص في الأبتيك في الكربوهيدرات يا استرفيشن يا فقدان الكربوهيدرات اللي بتدق زي مثلا حاله استدار دائم بومتي بومتي بومتي فحتى لو كان الكربوهيدرات تدق اكثر من كذا انت جسمك يستشعر انه مسكين ما عنده كربوهيدرات تبدا يتجه هذا يصير مع الحوامل الدايه يتحمل مع استدار الدائم خلاص انا حاول اثبت لك بقصه بحكايه عشان ايش؟ ان شاء الله ان شاء الله تكون تنزل يعني تاخذين كميه كبيره من معلومات الدرس معي اوفر لك يعني وقت طيب نايترايت هذه ماده عباره عن ناتج من اختزال او ريدكشن اوف نايترايت عارف الدين هذه بس مكتوبه في الماوس هنا حاجتين الايه صار اي يعني هذه الماده اللي اسمها نايترايت بالايه تحول الى نايترايت بالفعل جرام نيجاتيف برتبه خلاص فلما الكاشف مش محطوط عليه كاشف يكشف اي ماده النايترايت الناتج لو لقينا نايترايت موجود معناته في جرام نيجاتيف بكتيريا اشتغلت على النايترايت وعملتها نايترايت خلاص اذا النايترايت اعطانا بوزيتيف معناته في عندنا جرام نيجاتيف بكتيريا ما في اي شيء مو لسه بقينا الميكروسكوب وممكن كمان اذا شاكين في انفكشن اكيد اكيد حيكون في عيني كمان اتصلت الميكروبيولوجي حيعمل لها كشف استاذة القصه كامله يعني قبل ما امسك تسوى البكتيريا تشتغل على النيترات ولا النيترات؟ تشتغل على النيترات نايت بالايه وتحوله الى نايت رايت. فالكاشف اللي عندي كاشف عن النايت رايت في الاي اللي هو البرودكت في الاحياء. تمام؟ زي لو انا جيت هنا حطيت كتابي ومشيت، لما تشوفي كتابي تديني انا تذكير بدلاله الشيء الناتج منها. خلاص يا بنات؟ نجي للبروتين. بروتين بالستريب سكرين ما يعطيني الكوانتيتي المطلوب. خلاص؟ وانس اني انا لقيت فيه بروتين لابد اني ايش اسوي؟ اعمل كوانتيفيكيشن تيست. كوانتيفيكيشن تيست كمية. طلعيني حتى الجديدة ايش حتكون؟ ممتازة ميعاد؟ ممتازة ميعاد. الحين احنا عاملين انا بحنا في الراندل سامبي حبيتنا اللي قلناها في اليوم اللي اخذنا الستريب ولازم نتكلم هذا كله في مخنا بيدو طلع بروتين الكوستيف ابدأ اتهيب من الموقف ايش اني نزل البروتين في اليوم خلاص؟ ابدأ اقول كم نازل بروتين في اليوم ابدأ اقول عشان اعرف كم اطلب اي جديدة بروتين فور امر يوريك عشان ابدأ اشوف احسب كم عندي هذا يقول لك فيه جزء لا تمام خلاص يا بنات وصلت الفكره يعني مو ما فيش كده نفسي اعمل 24 اور صعب لا الموضوع في شيء يقودني اني انا اعمل التست الفلاني البلورو بالنور بالنورين البلورو بالنورين خمسه تسعه خلاص ونحول البلورو بالنورين للبكتيريا الاكشن في الجي اي حسيت الكلمتين هاي إذا في أي ديفكت في الليفر عندي أي ليفر ديزيز أبدأ ألاقي البلور والبلور بلوجي متواجدين في بوزيتيف في التست خلاص إذا في ليفر ديزيز ألاقي البلور والبلور بلوجي طيب هي كلر ليست برودكت تش معناته يعني مو أجي ألاقي البلور الغامق ممكن تبقى الروب تعرفين البلور الكلام الكثير اللي قبل الشهر عنه وضربت له. تحسينه ممارسه اكثر من هو كلام، تستخدمي السكن دماغك وتطبقين. لما تكلمنا عن الفوليوم والاودر والكلر والابيرنس في لحظه مسكت الدارون قلت والله 50 مللي 35 مللي وتبعد على المعادله هو ضيقه لا والله تعبت. ها فتحتي القاروره شميت الريحه تاعها طبعا كبيتي في التيوب مع السكر هذه ما يحبها خلاص. كل اللي عملتيه الحين اخذتي ستريب الحين نشوف مع بعض القصه دي. احنا قصنا من مربع لمربع شفنا ايش كل مربع ايش يسوي وايش نفهم منه. خلاص عمليا كيف حنسوي هذا التيوب عندنا اصلا جاهز نجيب الستريب وندخله لا تدخلي وتنامي دخلي فوق ما تخرجي لا حد يقول لك انتظري دخلتي شكرا خرج على طول تشيك تشيك ثانية وانس انه دخل خرج بس انه اليورين يلامس المربعات لما تجي خارجه على فكرة أنا أقول لك بسرعة مو جد 40 تركب على جدًا بسرعة أستاذ بسرعة معلومة لأن أقول طلعين ثم انتظري خمس دقائق لا لا يعني تحطي خلي جدًا يعني هذا التيوب مثلا هذا اختلنا بس لا تستطيع الرسام يعني بسرعة فايش بريفلي اختلنا وبعدين خرجنا لما أجي أخذ تأكدي من حاجة يا بناتك إن كل الريجنت اريا تغطت يعني مو جماعه المربع ما دخلت في المشكله امشي الثاني دخل ومتنا مع نفسك يعني دخل تحت السنه تخرجي في اللحظه الاخيره ما مش دي كانت عيوني لما ما اكتشفت انه الاخير ما دخل له شيء انت قصدي طب ترى زي كذا حياتنا على طبعا اللي المربع كامل ما عليه ما دخل لا اللي ما كان اسمع عشان روحي اسال ثاني طبعا حيشخص لك الوان ايوه انت دخلتي وخرجتي الوان صار يرمون نحن ندل عيال صغير وش هدخل سؤال لما أين كانت عيني أنا أدخل الأول كل واحد تركز في شغل عينك في شغلك خلصتي ودخلتي مزبوط أخرجي ما في مبرر تقولي ما إيش حصل أبدا طبعا عينك جميلة ما في إلا هي صغيرة أميل تيوب اسمع قبعة لنفسي لما أميل تستعطيني سيرفس إيريا أطول أقدر أدخل أكثر تصرف يعني أنت ولازم تتغطى كل المربع. لما نجي نخرج دقيقة معاد مو أي خرجة. إحنا خارجين نخرج بالشويش. منتبهين بإنه حافة الستريب خلاص حافة الستريب تلامس ريم أوف ذا تيوب عمق التيوب. التيوب هو مدور الحافة دي مع الحافة دي ليه؟ عشان أي إكسس أماونت أوف يورين تخرج. ماشي؟ طيب عوجها ولا عقفها؟ عقفها أحلال الألوان خلاص؟ يعني خرجت الشريطة في يدك على فلتر بيبر تحطينها بحرفها بحرفها مو بوجهها ما أعرف ليتس سبوز إنه هذا الستريب مكبر إحنا خرجناه من التيوب الحين خرجتي على مو على هذه حافة المربعات خلاص؟ ماشي؟ لما انت جايه مخرجته مع هذه الحرفه خرج جاء الوقت الاكسس راح تمسكيه بحرفه كذا تحطي على الفلتر خبطتين كذا عشان لما توقفي خلاص انه اي اكسس ثانيه راحت خلاص لانه اكيد اديك هيك قشر لما تمشي كذا على الفلتر بيبر حتلاقي الالوان تقولي اخر لازم لازم يكون على الفلتر بيبر لازم لانه في يورين دحين صار ليش؟ الستريب عندك ما عاد تقدر ما في غير دروبس لا قلت هي نظيفة مو رهيبة طبعا لا ما تلصقها في الكونتينر تلصقها كذا بعيد وتبدأ تشوف الألوان الربع الأول مع الأول الثاني مع الثاني ما قلت خلاص طيب يا الله حياخذ مننا وقت نقعد نكتب ونسجل صح؟ وأول حاجة تسوونها تمسك الكبوتر نفسها الكونتينر حقت الستريب تسجل ليست في الديست تكتب بلاد كيتون سبيسيفيك جرافيتي بي اتش تكتبين عشان انت ماشي بسرعه اول واحده البلاد كذا انا احتكيت مو اخذ وقت انا اكتب ليوكوسايت لا استني ما كتبت البي لا استني ولا كتبت واحده مكان واحده هي مكتوبه كذا انت مستعفل يفترض فيها أن تكون عبا تبعت هذا الدرزة الفورم تمام؟ لكن بالنسبة لك أنت لحب تقول نفسك الفورم أتي هذه وجهة اليوم خلاص يعني أنا بعمل لك هذه الحركة أقول لك كيف نعمل chemical examination خلاص؟ وأقول لك بعطيك أربع عينات أجل مجهز أن يختبر أربع عينات لكن لا أنت تحتاج عينة أو عينتين فالجدول بقية وأنت محتاجة اللستة هنا حبة الكيميكال تكتبيها تكتب اللستة قبل ما تشتري عشان وقت الريدنج لازم خلال مدة تكون قرأت خلاص فالاستعانة بصديق جائز فالاستعانة بصديق خلال البراكتيكال جائز أنت تبغى تقولي أول واحدة كذا أنا أحكي بخاطر أحكي اعتبار إن الموضوع بعدين تقولي جميل بس حتحس إنه لا الموضوع مرة أحلى جميل حقيقة جميل يعني ما هو مربك خلاص ما بدأ لا ما بسيط لا ثلاث ولا تفرق أنت شو تعيش اللي بتسوي وتخربي ولو إنك تنام على نفسك وتغير الألوان ونشوف في السكريب وأنت إيش استك وتكتبي في السكريب عشان لو جيت زي السكريب الأول وبعدين تبدأ إيه تسجيل خلاص يا بنات بعدين اي لون فما حد قارن ون مع الورق صف تشوفي ايش المناسب سجلي الرزل بعدين اخر كلام اخر حاجه هل الستريب ممكن يقرا مره طب انت ناس محمد نسيتي ما عملتي له ديسكاب انت عم تتدربي لا سمح الله انك نسيتي لا سمح وشيتي تلقيتي ألوان تغيرت أي تغيير يحصل بعد دقيقتين ما يحصل أنا أقول لك أقرأي في دقيقة وأي تغيير بعد دقيقتين تتجاهلي طيب ليه؟ ليه القابل؟ خاصة مو دقيقة واحدة ليش؟ والله أثرت وكان طالع نيجاتيف لا مو نيجاتيف والله بوزيتيف عرفتي؟ تعجبك نفسك لا لا ما هو نيجاتيف هو نيجاتيف خلاص فالريزلت اللي طلعت أي ريزلت تطلع بعد كده تجاهلي الرزلت المظبوطة تطلع معانا في الدقيقة خلاص؟ بس تايم فور كومباريزون از 13 سكند على فكرة أنت تقدر أنا أديك 1 مينت أقول لك خذي الدقيقة لكن الحقيقة أنك تقدر تفرق والبكرة اللي تقدر تحدى نفسها كده وتطلع معانا في الدقيقة أي كلام تشينج بعد 2 مينت هاز نو حتى لو طلع مرة حاجة تروم حاجة مرة واضحة ولا كأنك شفت ها في حماس نشتريها تعودت طالع على الدراسة نشتري سكت فين طول الوقت ها ولا نعمل أسبوع الجاي كم كم عن شاء الله لا نقول بس نظر العلني طيب أنا حسيبكم تقسموا نفسكم خلاص حسيبكم خلاص حاولوا تفتحوا تقسموا ستة بنات فين البنات فلوسين خلاص ولا تعذبوها لا أنا بسوي بدالي بالشر اللي ما تقول معك تقمع طب أنا كمان أنا كلكم تكونوا زميلات كلكم حبايب احنا بنشتغل مع بعض بس ضبطي مع زميلتك عشان لما أقول حاجة تقسم العمل كلنا اشتغلنا وفين فريندلي مو فريندلي عشان اخذت لها وتربت علي اخش بدالها وتسوي يعني لا ابغى الكل يشتغل وهو مرتاح يكون المعمل انت مرتاح خلاص التقسيمه هذه هتكمل معانا خلاص كل تقسيمتكم هذه ثابت حافظي نفس الخطوط دي وقت الفين يا رب انا معمل خلاص سهل الاسماء خلاص يا الثلاثين أو أكبر الأخير لما في واحدة لا أظن أنه 29 في بس واحدة ملاحظة خلاص مش بس سكراب سكراب سكراب كامل مو بروز اي بروزه بس شكلك مرتب لما تنزل اللابتوب خيجي فيها لابسك عندها لابسه بيجامه اي تيشيرت والبنطلون حق السكراب والله يبان صراحه لما يكون شكلي كله بالسكراب انت تقول عشان علي اللابتوب لا احنا ما صعبتش حلو اللابتوب بس بس شكلك شكلك مرتب جديد حلو حتى لابسه يكون حلو ونزل اللابتوب حلو شكلك مرتب دائما لا الوقت مضغوط ما يمدي ان شاء الله لا انت ما تستنى بس لا اللي هو ولا اقلق على الشاب ولا ما لاقيه